يقول ابن حجر قوله بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن البسملة ثابتة في رواية أبي ذر لأنه اعتمد عليها. أبواب العمرة، وكذلك هذه الترجمة عند أبي ذر لأن ابن حجر اعتمدها. عندك هكذا؟ ليس فيه كتاب، ولا يوافق النسخ الأخرى التي هي مجردة من ترجمة كبرى، لا كتاب ولا أبواب. فيه أبواب العمرة ثم الترجمة التي تليها الصغرى باب وجوب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. الذي يستعمل هذه الصيغة أبواب منه من أصحاب الكتب الستة مضطرد عنده، الترمذي. نعم الترمذي، هذه ترجمته الكبرى في جميع الكتاب أبواب كذا، وأما غيره فيذكر كتاب ثم يفرع عليه. باب وجوب العمرة وفضلها. يقول سقطت البسملة لأبي ذر، سقطت شلون؟ سقطت البسملة لأبي ذر وثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي، وسقط عند غيره، وسقط عنده عن غيره يعني عن غير المستملي. وأبواب العمرة وسقط عند غيره، عنده عن غيره أبواب العمرة. مسألة خلاف في إثبات هذه الألفاظ وفي نفيها، والروايات عن البخاري قد رواه عن روى الصحيح عنه أكثر من 90,000، لكن الروايات المدونة والتي نقلت بالأسانيد قليلة، ما هي الموجودة الآن في على هامش السلطانية. وش كتاب عندك حاشية ولا كتب عليه واحد وعلق عليه برا؟ عند كتب في عند السلطانية أنا بي. ها؟ فتح السلطانية. وش اللي معك؟ فتح السلطانية. إيه معك. باب العمرة. ما في أبواب. برا. مش عليه رمز. سين. ها؟ سكون أبو ذر. ألها ذي أبو ذر. على كل حال الأمر سهل، ولكن الدقة مطلوبة، ولا سيما فيما يتعلق بالرواية، وأهل الحديث عرفوا بذلك. تجد مثلا القسطلاني وش عنده يا صالح؟ على كل حال الأصل أن الحافظ لما ذكر البسملة وقد تقيد برواية أبي ذر ويشير إلى غيرها عند الحاجة أن لا يذكر البسملة، لأن سقطت عند أبي ذر وقد اعتمد هذه الرواية. ويقول وثبت لأبي نعيم في المستخرج كتاب العمرة، وللأصيل وكريمة باب العمرة وفضلها. حسب باب العمرة العمرة في اللغة قالوا عنها إنها الزيارة، وهي في الأصل مأخوذة من أجل التردد المرتبطة به إلى البيت من غير تحديد بوقت، أنها عمارة للمسجد. المسجد الحرام إنما يعمر بالعمرة التي لم توقت بوقت، في كل وقت تجد المعتمرين يترددون عليه، فهي عمرة مأخوذة مشتقة من عمارة المسجد الحرام، لأنها لا ترتبط بوقت بل هي سبب في عمارته في جميع الأوقات. قال: باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وش ارتباط باب العمرة وجوب؟ لو قال وجوبي لكانت بدل من العمرة، فيكون باب العمرة وباب وجوب العمرة وفضلها. يعني العمرة من حيث صفتها، ووجوبها من حيث حكمها، وفضلها، والفضل ثابت بما أورده من حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وحكم العمرة مختلف فيه بين أهل العلم، فأوجبها جمع من أهل العلم، واستدلوا بقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ورأى بعضهم أنها ليست بواجبة وأنها سنة، وأن الآية لا تدل على وجوبها إلا على من دخل فيها، وجوب الإتمام على من شرع فيها وأحرم فيها. وجزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية. واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. أخرجه الترمذي. ومعروف أن الحجاج بن أرطاة ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. أخرجه ابن عدي، وهذا ضعيف أيضا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، مما يدل على وجوب العمرة عند ابن عمر كالحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني لقرينة فريضة الحج يعني العمرة. وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، الإمام مالك بن أنس، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، واسمه ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا شخص اعتمر هذا اليوم ثم اعتمر بعد أسبوع، وآخر اعتمر هذا اليوم ثم سيعتمر بعد شهر، وآخر اعتمر هذا اليوم ثم يعتمر بعد سنة، كلهم واحد. العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان محدد، لا أحد يزيد على أحد، الصلوات الخمس كذلك، لكن العمرة إلى العمرة. فهمت الإشكال؟ وما هو بإشكال، فيه إشكال ولا لا؟ واحد يبي يعتمر هالسنة وبعد 10 سنين يبي يعتمر، بيكفر له خطايا 10 سنين، وهذا اعتمر اليوم بيعتمر غدا. في حل لهذا الإشكال؟ فهمت أحمد؟ مدة لما بينهما، لما بين اللي بعد 10 سنين لما بينهما يبقى فضل العمر. ها؟ هذا فضل، هذا الكفارة يبقى فضل العمر. هو فضل العمرة، لكن تكفير الذنوب يتفق مع من اعتمر في كل شهر أو في كل سنة أو في كل 10 سنين، أو اعتمر في أول عمر أول التكليف ثم قبيل وفاته اعتمر. ها؟ يستوي يعني اللي اعتمر بين 10 سنوات كلها، يعني لو قطعنا اذا جي بها كما في مكفرات، ها في مكفرات، لكن خلونا مع النص اللي معنا. ها فضل الله واسع، لكن هل يستوي في تكفير الذنوب من يعتمر كل شهر او كل سنه او كل 10 سنين او كل 150 سنة؟ أولا المسألة مربوطة بالصغائر، بالصغائر، قل ما اجتنبت الكبائر، لأن بعض الناس يخيل إليه أنه لما يسمع مثل هذه النصوص، العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان الصلوات الخمس، هذه كفرت تكفي، شو الأفعال الثانية لماذا؟ يظن أنه لا حاجة له بها. خلينا نشوف شو قال الشارع. لأن الكبائر مستثنات، ما لم تغشى كبيرة واجتنبت الكبائر، هذه مستثنات يعني، وهذا خاص بالصغائر، مع أن الصغائر مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الصلوات الخمس كفرات لما بينهن. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه. استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر، فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها، تكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد، فتغاير من هذه الحيثية. جاء من حديث ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال: وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء ويستحب فعله لرفع المشقة. قد ندب إلى ذلك بلفظه: فثبت الاستحباب من غير تقييد. اتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر، يعني ولو كان محرم بحج. هو الإشكال الباقي، مع أنه لا إشكال والله الحمد، قول إذا ثبت التكفير بالصلوات الخمس فما الحاجة إلى أن يكفر له بالعمرة إلى العمرة؟ وإذا ثبت التكفير باجتناب الكبائر فما الحاجة إلى ما ذكر معه؟ أولا هذه أمور مطلوبة شرعا بالأدلة الصحيحة، الصلوات مطلوبة والعمرة مطلوبة والحج مطلوب ورمضان صيامه مطلوب، وزيادة الفضل من الله جل وعلا في تكفير الذنوب وهي الصغائر فضل منه جل وعلا، فكون الإنسان يحصل على جميع هذه الفضائل لأنه لا يضمن أنه أتى بالصلوات على وجهها فيحصل له التكفير. الصلاة كفارة، لكن إذا لم يخرج منها إلا بعشرها، لأن من المصلين من يخرج بالأجر كامل، ومنهم من يخرج بالنصف، ومنهم من يخرج بالربع على حسب إحسانه وإتقانه، حسب إحسانه وإتقانه لهذه الصلاة. شيخ الإسلام يقول: الذي لم يخرج من أجرها إلا بالعشر إن كفرت نفسها فنعم، عسى أن تكفر نفسها الصلاة ما تكفر غيرها. وعلى كل حال قد يزهد بعض الناس ببعض الأعمال اكتفاء بالبعض، وهذا حرمان، لا شك أنه حرمان. يقول أنا مكفر ذنوبي بالصلاة شو لا أعتمر؟ يا مسكين وش يدريك إن صلاتك قبلت؟ وهكذا. ها؟ هي في على بابها، لكن مع ذلك اللي بينبش بيلقى إشكالات، واللي بترخص بيلقى بيجد أسباب، مع أنه الإكثار من التعبد الصلاة خير مستكثر منه، والزكاة الإنفاق في سبيل الله لا حد لأجره، وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هم تقول ما أنا بحاجة ثانية، حجة مبرورة تسد، شو الحج ثانية؟ ما يقولها بعض الناس، والعمرة هي العمرة كفارة، ليش أضيق على نفسي وخلي ما تكفر إلا شهر، خلي تكفر سنة. أي التعامل مع الله جل وعلا يختلف مع التعامل مع البشر. أمور البشر مبنية على مشاحة، ما يعطيك إلا بقدر ما دفعت، لكن الله جل وعلا فضله واسع. ها؟ الليالي والنهار. اي نعم. قالوا من البدايه هذا فضل وخير، ليش قرناها بالعشر؟ انها قد تزهد الناس قبل الناس فعلا. لا لا لا، لانه يحصل الاشكال في قوله عليه الصلاه والسلام: ما من ايام العمل الصالح خير واحب الى الله من هذه الايام العشر. يجيك من يقول عشر رمضان، سؤال وارد. سؤال وارد، فهذه لها فضل وهذه لها فضل، وهذا مخرج من هذا الإشكال. يقول لك النهار في هذه الأيام أفضل من نهار عشر رمضان، والليالي في عشر رمضان بما فيها ليلة القدر أفضل من ليالي هذه العشر، وينحل الإشكال، لأن الإشكال وارد، لأن التفضيل مطلق في هذه الأيام. هل يشمل ليالي عشر رمضان؟ على إطلاق الفضل. ها؟ يبقى على إطلاق فضلا من الله وعطاه. فضلا من حتى بما في ليلة القدر. لأنهم يقولون في النهار نهار رمضان، يقولون لا، ترقد وتسدح عندنا. خلوا ترقد، إذا اجتهد بالليل خلوا ترقد، ليستعين به على الاجتهاد في الليل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي يؤدى على ضوء حجته عليه الصلاة والسلام، حينما قال: خذوا عني مناسككم. هذا هو الحج المبرور، والذي لا يخالطه إثم، لا يخالطه إثم. وسئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا هو الحج المبرور. نعم. باب من اعتمر قبل الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أمر صحابته أن يحلوا بعمرة، فهذه عمرة مستقلة بجميع أفعالها بأركانها وشروطها، حصلت قبل حجه. من اعتمر قبل الحج فللنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل من إحرامه بعمرة. وأما من كان معه الهدي كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج قال لا بأس. كانت العمرة في أيام الحج عند العرب قبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعد من أفجر الفجور، ولذلك استنكر الصحابة أن يحلوا الحل كله، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهون عن ذلك ويرون التمتع حكمه أبو بكر عمر أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. في هذا الباب، لكن ماذا كان رأي أبي بكر وعمر؟ ها؟ لا يجيزون العمرة في هذا الوقت علشان يجي الناس يعتمرون في وقت ثاني على أن لا يترك البيت. سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة، قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر كما سيأتي في حديث عائشة 4 مرات، 4 عمر، عمرة الحديبية التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والعمرة التي تليها في السنة التي تليها عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة حينما قفل من الطائف وقسم غنائم حنين، والعمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام، لأن الأصح في نسكه أنه حج قارنا. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس الإمام المشهور، قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. عند أحمد من حديث عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إنا لم نحج قط، أنا أفنعتمر من المدينة؟ قال نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه. قال فاعتمرنا. قال ابن بطال هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، ويتفرع عليه هل الحج على الفور أو على التراخي، وهذا يدل على أنه كان على التراخي. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك. إيش معنى التراخي؟ يعني يترك سنين، هم تركوها أيام على أن يحجوا في هذه السنة التي قدموا فيها، هذا يدل على تراخي. هو الذي يستدل به من يقول إنه على التراخي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج أول ما فرض عليه الحج 9، بل أمر أبا بكر وأردفه بعلي، ما حج 9، مع أن الحج مفروض. قالوا إن هذا يدل على أن الحج ليس على الفور، وإنما حج 10. والسبب في كونه عليه الصلاة والسلام لم يحج في تلك السنة أنه العرب يحجون إلى البيت عراة، ويحجه المشركون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام وكره أن يرى هذه المناظر، فأراد أن يطهر، وأوصاهم بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. في السنة التي تليها ما في شيء من هذه المناظر، فحج عليه الصلاة والسلام، هذا مبرر للتأخير. نعم. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال

ومن قال ما حصل شيء، لا طاف ولا سعى ولا وصل البيت، صد عن البيت، ما ليست بعمرة. هذا في الكلام الأخير الذي قال اعتمر عمرتين. والتي مع حجته أيضا صورتها ليست واضحة، لأن أعمال الحاج القارن هي أعمال الحاج المفرد، لا فرق. العمرة لا وجود لها في الصورة، وإنما هي دخلت في الحج، فلمن عدها له وجه ومن لم يعدها له وجه. الإشكال في قول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، وإنكار عائشة عليه، وابن عمر معه في جميع عمره التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام، فيحمل على أنه نسي. وإن كان بعضهم يقول من أثبت مقدم على النافي، فيكون قول ابن عمر أنه حفظ ما لم تحفظه عائشة، ولكن الأكثر على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، بدعة صلاة الضحى، يقول بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها ثلاثة من صحابته، ركعتان وركعتي الضحى، أوصاني خليلي بثلاث ومنها ركعتي الضحى، هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. ويصبح على سلامة كل أحد منكم، كل واحد منكم صدقة، فعدد من العبادات ما يقوم بهذه الصدقات، قالوا ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح ضحى. فمعنى قول ابن عمر بدعة، إما أن يكون في الوقت الذي قرب فيه الزوال فيخشى أن يصلوا في وقت النهي، وإما أن يكون له وجهة نظر أخرى، وإلا أو تكون من البدع التي لها أصل كما قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة. على كل حال صلاة الضحى سنة إذا وقعت في وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل أن يحين وقت الزوال. واحتمال هذا، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فسألناه عن صلاة فقال بدعة، احتمال أن تكون جماعة. نعم وين يخشى أن تتخذ عادة، أو يظن أن أو يظن سنيتها أو أنها أفضل من الفرادى. وابن عمر معروف تشديده في هذه الأمور رضي الله عنه والله. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. ابن عمر العابد الناسك مثل هذا الموقف كثير مع الشيوخ الجلة أصحاب الهيبة، يكره طالب العلم أن يواجهه ولذا الأدب مع الشيوخ مطلوب. إذا سمعت عن أحد الشيوخ قولا مرجوحا أو قولا لا أصل له أو مخالف لدليل، ما تروح تقول له أنت خالفت الدليل، كلامك ما هو بصحيح، مثل ما يقول بعض الشباب اليوم، تسأله سؤال تباريه مبارا مع الساس، تسأله سؤال تنبهه به من حيث لا يشعر أنك تنتقده. إيه؟ ألا يكون حكم كذا، وما رأيك في قول فلان كذا، أو يعني سواء كان قول موافق أو مخالف، علشان من أجل أن يتبين الحق. كرهنا في رجب، نعم كرهنا أن نرد عليه هذا. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين، قال وسمعنا استنان يعني استياك، لأن استنان السواك يستعمل في الأسنان فهو استنان، وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. شوف الأسلوب، أسلوب التعامل. يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني معه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما اعتمر في رجب قط. بعض الجهات وبعض الطوائف وبعض الفئات يرون العمرة في رجب، ولذلك تجدون الأثر في المسجد الحرام وازدحام الناس فيه اعتبارا من سنية عمرة رجب، بناء على ما يروى عن ابن عمر، والصواب ما تقوله عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء عن عروة ابن الزبير، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. هذا بعض ما سبق. ثم قال: حدثنا حسان بن حسان، قال حدثنا همام عن قتادة، سألت أنسا رضي الله تعالى عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 4. أربعون عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده مشركون عكس الحجة، القعدة بالفتح عكس الحجة بالكسر، حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة أيضا حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة بتشديد الراء وتخفيفها لكنها بكسر الجيم والعين، إذ قسم غنيمة أراه، قال: غنيمة حنين، وهذا هو الأصل الصحيح. قلت: كم حج؟ قال: 1، يعني بعدما فرض الحج حج 1، وإلا ثبت أنه قبل الهجرة قد حج على طريقة قومه، حج معهم لكنه وقف بعرفة، ولما صاحب الجمل اللي ضاع، ها نعم، جبير بن مطعم يبحث عن جمل له ظل، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف بعرفة، قال أليس من الحمص؟ يعني والحمص قريش لا تخرج من مكة، يقفون بالمزدلفة، فدل على أن هذه حجة قديمة قبل أن يسلم جبير بن مطعم. قد أسلم جبير بن مطعم بعد قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله تعالى عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، يعني الأولى عمرة الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية يعني قضاء الحديبية، وعمرة أو التي اتفق عليها في الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم التي أحرم بها في ذي القعدة وأداها في ذي الحجة مع حجته. حدثنا هدبة بن خالد نعم قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته عليه الصلاة والسلام، وهذا تكرر. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج مرتين ويكون حينئذ عمرة الحديبية ما عدت لأنها ما حصلت. نقف على عمرة رمضان، وغدا إن شاء الله الجمعة في درس. هذا العبسي اللي أرسل لنا أمس، محمد العبسي، ذكرت؟ ها؟ إيه؟ يسأل يقول القارن إذا قدم مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج، ثم يوم العيد يطوف الإفاضة فقط، فيكون عليه طوافان وسعي واحد فقط، الطواف الأول طواف قدوم وهو سنة وليس بفرض، والسعي سعي واحد بالنسبة للقارن. فيكون طوافان وسعي واحد فقط. حتى شيخ الإسلام يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد. يقول: هل يصح القران من المكي، وهل يلزمه الخروج للحل ليحرم بالقران؟ ما الذي يمنع من قران المكي إذا ساق هدي؟ ها؟ ما عليه هدي، لأنه ليس عليه هدي. ها؟ قران ما فرق، ما في فرق بين القران والإفراد عنده، لأنه لا يلزمه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما الفرق بين القراءة الشاذة والتفسيرية؟ كيف نفرق بينهم؟ القراءة الشاذة تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم تكتمل شروطها التي تقبل فيها الرواية مثل التواتر ونحوه. والتفسيرية من الراوي، من الراوي يذكر كلاما من تلقاء نفسه يفسر به كلام الله جل وعلا. يقول: اعتمر وبقي عليه الحلق فحصل منه جماع، ماذا يلزمه؟ ما الذي يلزمه؟ أن يذبح شاة ولا عالش. شو؟ هو نسك، على الفتوى نسك، فيلزمه دم. ها؟ إعادة إيش؟ لا، ما فسدت، لا، ما اختل ركن ولا شيء، ترك واجب عليه دم. ها؟ شلون؟ تحلل، تحلل الأول، تحلل. ها؟ ليس من الأركان، الحلق ليس من الأركان. ما بقي عليه إلا الحلق، هذا واجب يجبر بدم وانتهى الإشكال. يقول: حاج هذا العام من مكة ويلزم بالنزول للطواف وهو مفرد، هل ينويه قدوم أم تطوع؟ لا فرق بينهم، ينوي قدوم لا إشكال. هذا يقول: أحرم بالحج من جدة قبل 15 سنة، ثم قيل له لن تقدر على الوصول إلى مكة، هو أحرم من جدة، لن تقدر على الوصول إلى مكة فتركت الحج، ولا يزال محرم، لأن الإحرام لا يرفض، فتركت الحج ثم حججت بعد ذلك بحدود 4 سنوات واعتمرت أكثر من مرة، ماذا علي؟ الإشكال إذا كان تزوج بعد ذلك أو وطئ أو ها؟ ما اشترط، ما ذكر اشتراط. والاشتراط ما يكفي فيه أن يقال له لن تقدر، حتى يرد بالفعل. السؤال هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل والاستفصال من المسؤول، ثم يجاب بعد ذلك على قدره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ من هو ذا؟ الآن هو طاف وسعى. بعض العلماء يقول انطلاق من محظور ما عليه شيء، لكن على القول بأنه نسك وهو المعتمد وهو المفتى به يلزمه دم وينتهى الإشكال على ترك الواجب إن شاء الله. أكثر فالله أكثر. الوالدة تقول أنا بقرأ بقرة يومياً. تبع تدفع الجن، هذه ما هي علشان سورة البقرة. تريد علشان الجن. تريد أن تقرأ معها العبان. هل تقول أقرأها يومياً بقرة العبان ولا خلي بقرة؟ تقرأ بقرة فقط كل يوم. ما فعله السلف. السلف يقرؤون القرآن كله. والحث على قراءة البقرة حث على قراءة القرآن كله. سمعوا أن تطرد الجن قال بنفتك. لا لا لا، تقرأ معها إلى الناس. إلى الناس يا شيخ صالح. حرف 10 حسنات.